بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب الطب باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال عربي يا رسول الله فما بال إبل تكون في إخذ الرمل كأنها الذباء فيعدي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعدى الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنة الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحة ولا نزال في كتاب الطب. فنحن الآن في العدوى والطيرة وغيرها. العدوى ما كان الرسول ينكرها، إنما ينكر أن تكون هي التي تؤذيك نفسها. أما انتقالها من الله تعالى تقدس فلم ينكر الرسول كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن. يقول البخاري باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن. وقيل أنه سفر الشهر لا سفر ولا وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا صالح بن كيسان قال ابن كيسان قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وغير أبو سلمة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا سفر ولا هامة. قال لا عدوى ولا سفر ولا هامة ولا طيرة ولا سافر. حديث اللي مرنا هذا الحديث مرنا في الليل الماضية. يقول لا سفر يعني لا الشهر يعتقد به الجهال يعتقد به كفار قريش لا يتناكحون فيه ولا يسافرون فيه ولا يسوون حاجة هذا الشهر. فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مشهور أن السفر شهر سفر بل هو شهر من شهور الله تعالى وتقدم. يقول عائشة رضي الله عنها ما تزوجت إلا شوالهم يستخدمون بشوال مثلما يستخدمون في سفر. الشهادة من سفر لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله تعالى وتقدم. لكن هنا البخاري أيد على أنه داء يأخذ في البطن، أن السفر على داء يأخذ في البطن. فقال لا سفر يعني لا ما في سفر يأخذ في البطن. قد يكون الداء يقرب الإنسان ولكن الكون أنه يقع من نفسه لا يجوز. وإلا الداء قد يقع هذا الداء اللي يسمونه صفر، ولكن كون الداء هذا أو المرض هذا يسمى صفر هذا نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فصفر وهو داء يأخذ بالبطن ولا هامة ولا طيرة ولا كي ولا هامة ولا عدوى الهامة هذه اللي تطلع في المغرب تصيح على أخرها على بيوت القريبة كل بيوت قريبة بعد المغرب. فما بال إبل فقال عربي فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الذباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيصيبها. فقال فمن أعدى الأول. يقول ولا عدوى ولا صفر. فقال عربي يا رسول الله ما بال الإبل كأنها الضبا ضيبة نسيها في الرمل يأتيها البعير الأجرب يدخل بوسطها ثم كلها في الجرب. قال فمن أعدى الأول. من أعدى اللي دخل عليها من أمرضه بالجرب من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفى العدوى أن يأتي الأجرب يجرب البعير البعارين كلها. نفى أن تكون تلتقي بنفسها. نفى عليه الصلاة والسلام أن يكون المرض الجدري ولا الطاعون ولا الجرب ينتقل بنفسه. أما كون الله تعالى وتقدس هو اللي ينقله هذا ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو اللي أمرض الأول وهو الذي أمرض الثاني والثالث والرابع. فالدليل على قوله فمن أمرض الأول يعني اللي أمرض الثاني هو الذي أمرض الأول. فالانتقال من الله تعالى وتقدس لا من نفس الداء، هذا اللي نفى الرسول، ما هو من نفس الداء إنما من الله الله اللي أمرض الأول وأمرض الثاني والثالث والرابع. فالعدوى من الله تعالى وتقدس ما نفاها، أنما نفى أن تكون من نفسها إلى آخرنا. باب ذات الجنب. قال رحمه الله حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محزن وكانت من المهاجرات الأولي التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محزن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن الله قد علقت عليه من العذرة فقالت اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشياء منها ذات الجنب تريد القسطة يعني القسطة، قال وهي لغة. يقول البخاري رحمه الله باب ذات الجنب. باب ذات الجنب يعني أنها تمرض الإنسان ذات الجنب ولكن يتدوى بالعود القسطة الهندي، أما أنك تسوي بغيره فلا، فإذا ما وجد العود القسطة الهندي فإنها تقوى. كويت تعالى الله وتقدس موجه وشفاؤها، إذا كويته مطرقين الإنسان واحد هنا واحد هنا لأنها داء يمسك الرئة، والرئة اللي تروح على القلب، الرئة من هنا والرئة من هنا بنتين يروحن على القلب بإذن الله علشان يمشي الدم، الدم نفسه ينزل من فوق مع عروق القلب ينزل إلى الجسد، ينزله ينفتح بإذن الله القلب ثم ينفتح ثم ينفتح ثم ينفتح وينزل يشرب الدم ثم ينزله إلى أسفل، ينفتح ثم يشرب الدم ثم ينزله إلى أسفل وهكذا. والدم في بدن الإنسان شرياني ووريدي، فالوريدي هذا الدم اللي آذى الإنسان إذا اجتمع سواء بالرجلين ولا بالرأس ولازم يحتجم منه أو يداوي دواء أو يبحث عن دواء. وأما الشرياني فهذا أحمق، هذا هو الذي يمشي في الهروب بإذن الله وينفع الناس. ومن حكمة الله تعالى وتقدس، من حكمة الله أن الكبد هذه تحتضن لها جيوب، تحتضن الكبد، تحتضن الدم، إذا جاء الدم احتضنته في جيوبها، فإذا جرح البدن بأي مكان يكون أسعفته من دمها اللي محتاجها من حكمة رب العالمين تعالى وتقدس. الشاهد يقول نعم. يقول حدثنا محمد. حدثنا محمد. قال حدثنا عتاب بن بشير. عتاب بن بشير. قال حدثنا إسحاق بن راشد. إسحاق بن راشد. قال عن الزهري. عن الزهري. قال عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود. قال عن أم قيس بنت محصن. عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن. أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري أنها من المهاجرات الأول. بايعة الرسول من الأوائل من المهاجرات الأول. وأتت الرسول عليه الصلاة والسلام وطفل لها قد أخذت العذرة يعني الوزات، أخذت الوزات من هنا ومن هنا وكانت خرز هنا خرز هنا كبيرة وخرز كبرى الجملة البعيد كبرى الجملة البعيد خرج حطه من هنا وحاطه البصل خرج خيط هذه فيها خيط وهذه فيها خيط ثم لم يصاح الطفل من هذا الزيح يجمع بإذن الله هنا رفعت الخرج هذا فهذا الطفل بإذن الله أتت به فقال لي ما تغسلينه ولا بكذا الخرج هذا وهرمي ترفعينه واللي ما عندها خرج ترفعه بصابع عزين كذا حتى يفتح الطرق فقال لي ما تغسلنا أولادكنا بهذه عليكم بالعود القس الهندي لأنه حار بإذن طبيعة الحرارة فإذا جرى مع الريق بحط من هنا أو من الخشم أما صعود أو لدود أما لدود بين الأسنان وإلا تفوت مع الخشم فإذا وصل إلى الزملة هذه اللي سالته فرح بإذن الله لحرارته حار كأنه جمرة ينزل على الزملة كأنه جمر فيحتفظه بإذن الله وإذا فضح ارتاحت في الخلاص فإذا ما حصل فإنه يبقى بالحلق من هنا لكن نهى عن أنه يرفع بالأصابع أو يرفع بالخرج نهى عليه الصلاة والسلام وأمر بالعود القصة الهندي العود قد لا يوجد الآن لأن العطارة كانوا هنا في المزدعى وكان واحد عنده العود وعنده جميع الأدوية اللي تذكر في الكتب عنده لكن راح المزدعى ما أدري فين راح الأطباء البقاء المقاهد يبيعون الأدوية ما أدري إيه انتقلوا من المزدعى انتقلوا ما أدري إلى مكان الشهاد أنه كان يوجد يقول أنه عنده العود القصة الهندي يوجد يعني ولكن اليوم لا يوجد لا يوجد شيء ولا يوجد أحد عنده أدوية يبيعها قال يوجد دحين في نفس المكان قال في دحين المزدعى يوجد نعم نعم. قال رحمه الله حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب بن على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه وكان هذا بالكتاب عن أنس عن أبا طلحة وأنس بن النضر قواياه وقواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس قويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة قواني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عارم عارم قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة وهذا مما قرئ عليه أو أنه في الكتاب أو أن هذا في الكتاب. قال حدثنا وكان هذا في الكتاب عن أنس بن مالك كان هذا في الكتاب حديث هذا في الكتاب ما قرئ عليه يعني ما هو من المقرئ عليه إنما هو في الكتاب وجد في الكتاب فنقل وحدث به عن أنس عن أن أبا طلحة وأنس بن مالك أن أبا طلحة وأنس بن النضر عمه فقويا يعني أصابوا حمى أو أصابوا حاجة فقويا أنس بن مالك رضي الله عنه والذي قواه أبو طلحة. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيت من الأنصار أيرقوا من الحمى والأذن. يقول البخاري إن عباد بن منصور عباد بن منصور قال عن أيوب التختياني قال عن أبي قلابة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأهل بيت أن يرقوا الناس بالقراءة قراءة القرآن يمكن ناس صالحين أو ناس معروفين بالقراءة من الحمى يعني فرقة العقرب والحنك ومن العين أيضا النظرة نظرة الإنسان إذا نظر لأخيه المسلم بحجاب ربما يصيبه بعد الله في الجمرة في الرصاصة تصيب الإنسان فهذا العين عين حق العين حق يقول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق لو كان الشيء سابق القدر وسبقته العين فالعين حق أنه ينظر إلى أخيه في عجاب نعوذ بالله وغبطة ثم يستمع نظرة هذا ونظرة الشيطان ثم يصيب الإنسان فيطيح بإذن الله أما بالمرض أو بشيء من هذا يعجب بماله ولا يعجب ببدنه ولا يعجب بعينه ولا يعجب بهذا ويجتمع الشيطان مع الإعجاب هذا فيصيب الرجل. قال أنس قويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر. يقول أنس رضي الله تعالى عن مالك أنه قوي من ذات الجنب ذات الجنب هي التي تصيب تصيب الرئة فتتوقف الرئة بإذن الله عن التهوية عن تهوية القلب واحدة هنا واحدة هنا تعالى الله وتقدم فإذا توقفت هذه توقف القلب صار يسحل أعوذ بالله الليل والنهار ولا ينام يسحل ولا ينام حتى يقوى الحين ما عند الناس إلا شيء الأطباء هنا يعالجون بحبوب وشراب وما ما يفيد لازم يقوى مطرقين على هذا فتنفك الرئة فإذا انفكت الرئة نام ويأخذ 6 ساعات 7 ساعات ونايم ثم يصحي بعافية ما في خلاف لابد من الكيل لذات الجنب إلا إذا وجد العود القصة الهندي لتوصف الرسول ربما أنه يشفي منها لأن الرسول ذكر أنه شفى من ذات الجنب ومن العين ومن ذات الجنب فإذا وجد العود القصة الهندي الذي يأتي من الهند وهو موجود هنا وصار هو العود الذي ذكر الرسول أو صار مثيله فإنه يشفي أيضا من الجنب يشفي أيضا من الويدات من الويد هنا فهو حار كأنه جمر نزل على الأداء اللي في الجنب بإذن الله فضخه فكت الرئة من الأداء هذا لأنها تلطج من جنب فإذا فكته خلص تعافى. باب حرك العسير ليسد به الدم. قال رحمه الله حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء بالمجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يريد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فحركتها وألصقتها على جرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم. يقول البخاري رحمه الله باب حرك الحصير. حرك الحصير لأجل رماده يشد الجرح بإذن الله. الرماد من حيث هو يشد الجرح، الجرح اللي بالرأس ولا في البدن ولا بأي شيء يشد بإذن الله الرماد. يقول البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه قال إن علي رضي الله عنه كان يصب الماء لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام على البيضة على رأسه وفوق جسرعته وجنتيه وتكسر الثناياه. يقول إنه يصب عليه الماء ولكن الدم يزيد من يسرع. فقامت فاطمة رضي الله عنها وأحرقت حصير ثم أتت في الرماد ودحت في الجرح وقف بإذن الله. الرماد يوقف الجرح لا تستغي هذا، الرماد يوقف جرحا يطلع من الدم يوقف. باب الحمى من فيح جهنم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطبئها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز. كل البخاري رحمه الله باب الحمى من فيح جهنم. ثم لتفق الناس لا شك أنهم في حيانهم نعوذ بالله. تنتفق الإنسان ينتفق بعض الناس تصير نقابة بعض محمد تكاون إلى آخره. يقول البخاري حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال عن مالك قال عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطبئها بالماء. يقول ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم فأطبئها بالماء، الماء البارد اذا صببته على الجسد وانت محموم نزلت في الجسد من جلد الانسان وخرجت بإذن الله. عند المغرب من صغرة المغرب وصغرة الفجر اذا صبيت على نفسك ماء بارد من الثلاجة او من قربة او من شيء او تروش به او صبيت على جنوبك بينك وبين ثيابك بإذن الله تحس بنزة، هذه النزة تخرج الحمى بإذن الله. هذه النزة لا رجيتها تخرج عنك الحمى الإنسان وتظهر برا لأنها حمى داخلت في الجوة داخلت في العروق وبالبطن وبالأشياء جوة، فإذا وصلها الماء البارد خرجت من البدن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أوتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبت بينها وبين جيبها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. قول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة زوجته بنت المنذر قالت عن أسماء بنت أبي بكر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إذا أوتيت بامرأة تقرأ لها قرأت عليها وأخذت ماء بارد من ثلج من القربة الباردة ما يجري من ثلجاتك اليوم ما فيه لكن تأخذ من قربة جنة باردة مرة تصب الماء ثم تصبه بين جيوبها من هنا بينها وبين جيبها بإذن الله تبرأ المرأة بإذن الله تبرأ. إذا صب على الحمى اللي تقول صبيت عليها ماء بارد شديد البرودة تنزل الجسد كله ثم تخرج الحمى بإذن الله. وكانت قالت قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبرد في الماء. تقول تستدل على كلامها على فعلها وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابردوها في الماء يعني ابردوا هذه الحمى لأنها من فيح جنات من فيح جهنم ابردوها في الماء ثم ماء بارد على الجسد وبإذن الله تخرج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء البارد. فبردوها بالماء، تروش الإنسان في الصباح وفي المساء بارد من الثلاجة، إن حصل ثلاجة وإلا جربة باردة وإلا شيء بارد، فبردوها بالماء. هذه الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فابردوها بالماء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سعيد بن مسروق الثوري قال حدثنا عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمى من فيح جهنم، من فيح او فيح جهنم، كل واحد الياء والواو واحد، من فيح جهنم فبردوها بالماء، يعني صب على نفسك ماء يا الانسان وباذن الله تبرأ، اذا ما برد من يوم واحد او من يومين الى ثلاثة ايام، صب على نفسك المغرب والفجر، صب على نفسك عند طلوع الشمس عند غروبها باذن الله تبرأ. باب من خرج من أرض لا تلائمه. قال رحمه الله: حدثنا عبد العالى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن أنسا أو رجالا من عقل وعرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل درع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمرهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا من فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزودة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال البخاري رحمه الله: باب من خرج من الأرض لا تلائمه. من خرج من أرض لا تلائمه، يعني مرض فيها، جاء الأرض هذه ومدينة ومرض فيها، ثم خرج منها إلى يطلب الشفاء إلى البر، إلى البرية وإلى الهواء وإلى الهواء النقي. يقول حدثنا عبد العالى بن حماد. عبد العالى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أناسا من عقل العرينة من أخذ جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأسلموا وجلسوا عنده في المدينة، ثم قالوا: يا رسول الله، إن أهل رحم، نحن أهل غنم وإبن وبر، إن أهل بر ما نعيش في المدن نستوخمها ولا نعيش فيها، فأذن لنا نخرج برا، فأذن لهم وأرسل معهم رسول إلى رسول الله الوكيل عليه الصلاة والسلام بالنقية، وكان إبل الصدقة بالنقية، ثم يأتي من إبل يجعلها في إبل الصدقة ترعى، ولهذا حماه الرسول، حما عشبه، ما يجيها أحد من الأعراب، العشب كله لإبل الصدقة، فخرجوا حتى وصلوا إلى النقية، ثم قال بعض الناس: تجراها بالبقيع غلط، البقيع مكبرة ما فيه إبل، إنما تجراها بالنقيع الإنسان، وهو الذي يحمى لأجل إبل الصدقة، فوصلوا إلى النقيع، ثم شربوا من الألبان والأبوال حتى صحوا وتعافوا، ثم كفروا بعد إيمانهم وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وهجوا. جاء الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا الله أن يحبسهم، فحبسهم حتى وصل الطلب، ووصلهم الطلب وجاءوا بهم، فلما وصل إليه عليه الصلاة والسلام الإبل تركوها في النقيع وجاءوا بالرجال بس الثمانية، لما جاءوا قام قطع أيديهم أرجلهم وثمر أعينهم ورماهم في الحرة، يحطون التراب ما يحصل حاجة فيهم ولا حاجة يعطف عليهم ولا يشفقون ولا شيء، يحطون التراب ثلاثة كلهم يبدون التراب حتى ماتوا في هذه الحالة. هذا آخر عقوبة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما يذكر في الطاعون. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أيوب قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره. يقول البخاري باب ما يذكر في الطاعون. ما يذكر في الطاعون وأنه إذا صار ببلد وأنت فيها لا تخرج فرارا من الموت لا تخرج الإنسان لأن التفر من قدر الله إلى قدر الله. وإن كان فيها وأنت لم تدخل سمعت أنه فيها لا تدخلها لا تدخلها لأن الله نهاك عن هذا والرسول عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن هذا. يقول البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت ابن أبي ثابت قال إبراهيم بن سعد ابن سعد قال حدثنا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يحدث عن سعد بن أبي وقاص. حدث أسامة بن زيد يحدث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض ما أنتم فيها فلا تخرجوا منها. وقال سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا من القدر من قضاء الله وقدر. سعد هذا أتى به سعد عبد الرحمن بن عوف الذي حدث عمر رضي الله عنه. سيأتي حديث عمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بزرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا للمهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أنك أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني. قال ادعوا لي ادعوا للأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشايخة قريش من مهاجرة الفتي فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مسبح على ظهرهم على ظهري فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله لا قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل حبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. البخاري رحمه الله باب تابع للباب. تابع. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبد الحميد بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن الحارث قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بزرغة لقيه أمراء الأجناد. يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى الشام حتى إذا صار بزرغة قريبا من 30 كيلو عن الشام لقيه أمراء الأجناد. أمراء الأجناد رأسهم قعبيد رضي الله عنه وهم قد فتحوا الشام كله ولكنه جلس لمدد للجيوش اللي تذهب وتقاتل ثم ترجع إلى عبيدة. هو أمير الجيوش كلها أبو عبيدة والقائد العام أبو عبيدة رضي الله عنه. تلقى عمر أمراء الأجناد فقالوا يا رسول الله يا أمير المؤمنين إن الطاعون قد وقع في الشام فنرى أنك لا تقدم عليه. قال بعضهم إنه قضاء من قضاء الله لا تفر أتفر من قضاء الله قال نفر من قضاء الله لقى هذا أبو عبيدة قال لا تفر من قضاء الله قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله لو غيرك قالها. ثم بعد ذلك جمع المهاجرين فقال استشارهم فاختلفوا عليه أحد يقول اقدم وأحد يقول ارجع. ثم قال ارتفعوا عني فارتفعوا عنه خرجوا من عنده تدعوا لي الأنصار فجاء الأنصار رضي الله عنه فشاورهم فاختلفوا كما اختلف المهاجرون بعضهم يقول اقدم وبعضهم يقول ارجع لا تقدم. فقال ارتفعوا عني قال ادعوا لي مشايخ المهاجرين الله مشايخ الفتح قريش كابر قريش الذي جاءوا بالفتح الذي هم مشايخ قريش كابر قريش ادعوهم فدعوهم له فلما جاءوا لم يختلفوا ما يواحد اللي اختلف كابر قريش من اكابر المهاجرين مهاجرة الفتح من اكابر قريش من مهاجرة الفتح جمع عنده فلسقت الغير ولا فرجع. لما رجع جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير إن عنده علم من هذا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جئتم إلى أرض فيها وباء فلا تقدموا عليها وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال الحمد لله الذي هداني ولا أدري هذا الذهاب لعمر إلى الشام هذه ثانية لأنه ذهب إلى الشام إلى القدس فتح القدس ذهب إلى هناك فالأولى للقدس حيث فتح القدس رضي الله عن عمر وجعل الكنيسة مسجد وكنيسة أو أن هذه حاجة مرة ثانية ذهب في الجيوش ينظر إلى الأجناد وأمراء الأجناد وإلى الجيوش الله أعلم ما السير ما ذكر السير والله أعلم. أرأيت لو كان لك إبل حبطت واديا له أسود وجل عمر يحتج لأبي عبيد على أبي عبيدة أرأيت لو كان لك إبل عندك وادي فيه عشب كبير العشب وهذا محل ما في شيء أي اللي رأيت الرعيت اللي فيها العشب رأيت بقضاء الله وإن رأيت هذا رأيت بقضاء الله هذا بقضاء الله نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام فلما كان بزرغة بلغه أن الوباء قد وقع في الشام فأخبره عبد الله عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التميمي قال حدثنا مالك الإمام قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر قال أن عمر خرج إلى الشام في بعض الخرجة هذه متى وخرج رضي الله عنه إلى القدس وفتحه وجعل الكنيسة مسجدا وكنيسة وجاءه بعض اليهودي اسمه اليهودي الذي قال انه اسلم مع على وقت عمر وسمع آية من القرآن وهداه الله لأجل هذه الآية الآخرية الشاهد انه خرج ان كان عن هذا خرج معناه انه خرج الى الشام مرتين عمر رضي الله عنه فجاءه عبد الرحمن بن عوف قص عليه ان الرسول قال اذا وقع في ارض وانتم فيها فلا تخرج منها وان وقع قبل ان تدخل فلا تدخل عليه الى اخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال ابن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نعيم المجمر لأنه يجمر المسجد في بخور للمسجد ويجمره يسمي المجمر نعيم المجمر قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل المدينة المسيح الدجال ولا الطاعون. لا يدخل المدينة المسيح الدجال ولا الطاعون يعني ولا مكة، حتى مكة ما يدخلها الدجال، لكنها ترجف الأرض، الأرض أرض المدينة ترجف وأرض مكة ترجف، ثم تخرج المسجد الإنسان يرتعب أن لا حتى يخرج إلى الدجال برا، إذا بعيد الدجال ما يدخل من المدينة بعيد، لأن على أبواب كل مدينة منهما ملائكة تحرس، ملائكة تحرس المدينة ومالك تحرس مكة، لا يدخلها الدجال قال ولا الطاعون. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات قلت من الطاعون، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد قال عن عاصم بن سليمان، عن عاصم بن سليمان قال عن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين قالت قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات. قول قالت لي حفصة بنت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأوا أن يحيى مرض فهل يموت يحيى بهذا المرض، فقال لها يحيى بما مات يعني هو حي الآن وربما مات لن يدري أجله، إن أجل من جاء الأجل يحيى هذا، إن جاء أجله من هذا المرض صحيحه، إن كان الله تعالى وتقدم ما كتب له أجله من هذا فيحيى ما هو ميت لما يجي أجله، فتسأله عن يحيى يقول لها من الرضاعة هل هو يموت من هذا المرض، قال لها يحيى من أجل إن كان أجله هذا المرض هو راح يموت، إن كان ما أجله في هذا المرض راح يموت، إلى اجتهاد القدر ذكرها في القضاء والقدر. قلت ما مات فقلت من الطاعون، قال ما مات قال من الطاعون، نعم مات من الطاعون، يقول يقال انه مات من الطاعون اخيرا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، يقول ان الطاعون شهادة لكل مسلم، لكن قوله مات من الطاعون اظنه خطا، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة ما يدخل الطاعون، فلا فهو مات بمرض اخر. يحيى مات في الطاعون، يحيى أبو حفصة بن سيرين مات لكن ما هو بالمدينة، لأن المدينة يدل الرسول ما يدل الطاعون ولا يمكن يكذب حديث الرسول. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا سمي، سمي مولى أبي بكر قال عن أبي صالح السمان، عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المبطون شهيد والمطعون شهيد. المبطون هو الذي يصيبه الإسهال، ينتلس بطنه بإذن الله ولا يمسك ولا يتمسك حتى يموت، ينتلس يعطون أدوية ما ينفع حتى يموت من الإسهال. المبطون شهيد والمطعون شهيد، والمطعون من الطاعون شهيد أيضا. نعم متابعة السؤال الذي عدت مبتدأ. باب أجر الصابر في الطاعون. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حضان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد تابعه النضر عن داود. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب أجر الصابر من الطاعون، باب أجر من؟ أجر الصابر في الطاعون، باب أجر الصابر في الطاعون، يعني إذا مات فله أجر من هذا الطاعون اللي أصابه إذا صبر واحتسب. يقول حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال قال عن داود بن أبي الفرات، داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة قال عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها كان عذابا يبعث الله على من يشاء. كل عائشة رضي الله عنها أن الناس سألوا الرسول عن الطاعون فقال إنه عذابا يبعثه على من يشاء من عباده، لأنه شهادة من مات بالطاعون شهيد، فمعناه أنه عذاب يبعثه الله على عباده، لكن من مات به صابر مكتسب فإنه شهيد. فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يجيب إلا ما كتب الله له كان له مثل أجر الشهيد. فيمكث فيه يقع الطاعون، فيمكث في البلد الذي وقع فيه الطاعون صابرا مكتسبا يعلم أنه بقضاء الله وقدره سيموت إلا كان له أجر شهيد. باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسه بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسه بها وبهما وجهه. قال البخاري رحمه الله باب الرقى من القرآن. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه بالمرض الذي مات فيه وسئل كيف ينفث على نفسه فقال هكذا ينفث يضع المعوذات والقلاقل ينفث على نفسه ثم يمسح وجهه ثم يمسح هنا ثم يمسح هنا. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول وصار عندها في بيتها وصارت تجريده على ظهره تنفذ هي بيدي الرسول لأنها بأضرت من يديها بيد الرسول تمسح في وجهه تمسح السوق وهكذا وهكذا وهروه وكتفيه وقدره. باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشير عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق، فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاي فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع صداقه ويسبل، فبرها فأتوا بالشاي فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فضحك وقال وما أدراك أنها رقيا، خذها واضربوا لي بسهم. يقول البخاري رحمه الله باب الرقية بفاتحة الكتاب. باب الرقية بفاتحة الكتاب، أي جزء أن الفاتحة هي أسرار لطيفة فاتحة يكررها على المريض إذا كان هو بنفسه مسلم مؤمن فيقرأ على مسلم مؤمن يكررها سبع مرات أو أكثر أو أقل قبل فتح يقرأ الفاتحة. لا جزء أن هذه أسرار عجيبة، ذكر ابن القيم هذه الأسرار في الهدي النبوي، ذكر بعض هذه الأسرار الفاتحة لم يكررها بإذن الله إلا يبرأ المريض الذي يقرأ عليه إلا يبرأ بإذن الله. يتردد سبع مرات أو أكثر وقع للإنسان تدخل عليه، أما بالهواء كذا ما رجلة لكن بالهواء كذا يقول سبع مرات أو أكثر أو أقل إذا احتاج فإنه يبرأ بإذن الله. لا يمكن أن يقوم القارئ إلا وهو معافى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن أبي بشر قال عن أبي المتوكل قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه خرجه بنفسه، هو اللي قرى على النبي، خرجه وناس معه من الصحابة رضي الله عنهم يجسدون الأخبار للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى بدو أعراب فليقرأوهم أعطونا وأطعمونا، رفض الأعراب أن يطعمونا على أعراب البدو صاروا بخلاء وكرهوا الصحابة فلم يحرموا ذلك الليلة ما عضوهم عشاء ثم تنحى الصحابة رضي الله عنهم تنحوا في جانب عن العرب وجلسوا ما وعوا إلا واحد جاءهم واحد قال ما لكم من ربنا تعالى وتقدس تعالى وتقدس ربه هذا الحجرة تعيشكم الصحابة ما تقولونهم ولا تكونهم طعام هذا الحجرة من حجرات الأرض فنزلت السيد سيد رئيسه نزلت وصار يصيح يصنع سياحه جاءهم واحد قال إن السيد أميرنا لودز فنزلت معكم خارج قال والله أنتم أن طبناكم ولا قاعد عبيتونا قرى ما قريتونا ولا يمكن نزل عليكم إلا بجعل فتقال هم وياه 40 شاد تعطونه وياه قال نعم وراح أبو سعيد نفسه رضي الله عنه هو اللي قرأ على النبيل يقول فدبل على النبيل 7 مرات قرأ ساتي عليه 7 مرات فضرأ قال لم يكن بكل وجهه فجاءوا بالشياه 40 شاد قال عاد ما يمكن نفتح منها شيء أو ناكل حتى نفتح الرسول ما ندري حلال ولا حرام فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروا فضحك فقال وما أدراكم أنها رقية ما أدراكم من الفاتحة رقية اكتموها وانظروا معكم سبب خلوني واحد منكم باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. قال رحمه الله حدثنا زيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري وصدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت لا كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب الشرط في الرقية من الغنم. القار يقرأ يشترط شرط من الغنم بقطيع من الغنم. يقول حدثنا زيدان بن مضارب قال حدثنا أبو معجر قال أبو معجر يوسف بن يزيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عبد الله بن أبي مليكة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أن رب نفر من الصحابة مروا بماء فيه لديغ يصيح ثم قالوا تقرؤون قال نعم لكن ما نقرأ إلا بقطيع من يوجونا بأجرة كذا وكذا. معنى هذا أن التجارة على القرآن جائز الإجارة لأنهم حرموا الإجارة على تعليم القرآن حرموها قال لكم تجعلوا جعل الإنسان تجعلوا جعل يعني من قرأ على هذا فله كذا وكذا جائز لكن تقولوا أجرك استأجرك لأن تقطع علي بكذا وكذا أو تعلم أولادي بكذا وكذا لا يجوز الإجارة على العبادات لا تجوز لكن اجعلها جعل يعلم أولادي بـ1000 ريال أو يعلمه غيره كان يجي أخي 1000 ريال يعلم أولاد القرآن جائز هذا وسيأتي أن حق ما أخذتم عليه كتاب الله الجعل الإجارة ما أخذتم حق ما أخذتم عليه أجرة القرآن. لكن عندنا أن حديث أن قاد وطوب لطوب من النار لما قال عبادة بن الصامت أنه قرأ على شخص وأخذ طوبا على إجارة قراءته أجرة وتطوب لطوب من النار. فالجمع بينهما أن الإجارة لا تكون إجارة لا يجوز أي إجارة إنما تكون جعل يقول من قرأ أولادي أو قرأ ولدي أو على كذا وكذا من عبادات أو صلى بهذا المسجد أو أذن بهذا المسجد أو فعل كذا وكذا فله جعل 1000 ريال كل من فعل هذا الفعل يطلع 1000 ريال جعاله جائزة في كل شيء في كل عبادات في كل شيء جائزة. لكن إجارة تعال زرع ولدي وعطي كذا أجرة لا يجوز هذا لأنها عبادة والإجارة لا تنفع في العبادات. قال فقرئوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا. قال أصحاب اللي معه كرهوا هذا قالوا أخذت على كتاب الله أجرا وقال حتى تأتينا الرسول. فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فذكروا له القصة والغنم فقال حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. باب رؤية العين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين يقول البخاري رحمه الله باب رؤية من العين. حدثنا العين التي في الإنسان حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا معبد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن شداد قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسترقى من العين يعني أن تقول يا فلان تعال اقرا على ولدي يصيب بالعين او اقرا علي احس بالعين او اقرا على كذا وكذا احس بالعين. الرسول عليه الصلاه والسلام راى رجلا صاح من العين كان يتروج وقال الصحابي جابه قالت انه جكي عروس فوقع عن عروس الله فقال لما تكتب قال توضا وتوضا ورشوا عليه فقام فحق ما إن كان شيء سابق العين سابق القدر سابقته العين. الشاهد أن العين يخرج الإنسان يعجب بهذا بماله أو بنفسه أو بولده أو ببيته أو بأي شيء يعجب فيه ثم هذا العجب يخرج من عرف الله نفس يأتي الشيطان ثم يضربه كالرصاص فنعمل بأنه يكون يقع فليقرع فانتقرع عليه إنسان المعولات والفاتحة وآيات الكرسي تقرا عليه من الفواتح ومن الدعاء لورد عن النبي يقرا باذن الله. اللهم اغفر لنا من عافيه وعافنا من عافيه وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.